إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وآياته كلما طال المدى جدد، يزينهن جلال العتق والقدم، لها معان كموج البحر في مدد، وفوق جوهره في الحسن والقيم. الوقف والابتداء في القرآن الكريم، إعداد وتقديم فوزي عبد المقصود. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا في حلقة جديدة من هذا البرنامج، نرحب معكم فيها بضيفنا الأستاذ الدكتور عبد الكريم إبراهيم صالح، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بكلية القرآن الكريم جامعة الأزهر، عضو لجنة مراجعة المصحف. أهلا ومرحبا بكم. في هذه الحلقة إخوة الإيمان، نحن مع الآية 53 بعد 100 الأولى من سورة البقرة. يقول ربنا سبحانه: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. دكتور عبد الكريم، هل هناك من وقف في هذه الآية؟ الحمد لله الذي نزل القرآن الكريم وعلمه، وأصلي وأسلم على رسول الله القائل: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد. يقول ربنا جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. في هذه الآية الكريمة وقف واحد، وهو على كلمة الصلاة، من قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، وهو وقف كاف، لأن المعنى لا زال متصلا، وبعضهم لم يقف عليه وجعل قوله إن الله على كل شيء قدير جواب الأمر، أي جواب استعينوا، فيقرأ الآية كاملة هكذا: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ومعنى الآية يوضح أهمية الوقف، فالمعنى: يا من آمنتم بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، استعينوا على أمور دنياكم وآخرتكم بالصبر والصلاة، فبالصبر تنالون كل فضيلة، وبالصلاة تنتهون عن كل رذيلة. وخلاصة القول أن الله تعالى يأمر عباده المؤمنين أن يستعينوا على خوض غمار الأحداث والمحن بسلاحين رئيسيين، هما الصبر والصلاة. وافتتحت الآية الكريمة بهذا النداء: يا أيها الذين آمنوا، لأن فيه إشعارا بخبر مهم عظيم، فإن من شأن الأخبار العظيمة التي تهول المخاطب أن يقدم قبلها ما يهيئ النفس لقبولها لتأنس بها قبل أن تفجأها. وبهذا النداء انقطعت الآية عما قبلها لفظا ومعنى كما بينا في الحلقة السابقة. ثم أكد الله تعالى نتيجة الاستعانة بذلك فقال: إن الله مع الصابرين. ومن هنا فلك أن تبدأ بها أو تصلها بما قبلها. ومعنى إن الله مع الصابرين أي معهم بالنصر والمعونة والحفظ والتأييد. لكننا نلاحظ أن الله سبحانه وتعالى أمر بالاستعانة بالصبر والصلاة، ثم أكد معيته مع الصابرين ولم يذكر المصلين، فقال: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، ولم يقل إن الله مع الصابرين والمصلين. نعم، لأن الصلاة المستوفية لأركانها وسننها وخشوعها لا تتم إلا بالصبر، فالمصلون بحق داخلون في قول الله جل وعلا إن الله مع الصابرين، ولأن المصلي مع الله، وإذا كان المصلي مع الله فالله معه مثلما هو مع الصابر، كما أن الصلاة نوع من أنواع الصبر. نعم، ولماذا قال إن الله مع الصابرين ولم يقل مثلا إن الله معكم؟ ليفيد أن معونته إنما تمدهم إذا صار الصبر وصفا لازما لهم، ولعل مما يشهد بأفضلية هذه الأمة على غيرها من الأمم أن الله تعالى قد أمر بني إسرائيل في الصورة نفسها بالاستعانة بالصبر والصلاة، فقال جل وعلا واستعينوا بالصبر والصلاة الآية 45، إلا أنه سبحانه وتعالى قال لهم وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، ليشعرهم بضعف عزائمهم عن عظائم الأعمال، ولم يقل سبحانه وتعالى للمؤمنين ذلك في الآية التي معنا للإيماء إلى أنهم قد يسر لهم ما يصعب على غيرهم، وأنهم هم الخاشعون الذين استثناهم الله هنا. والوقف على آخر الآية إن الله مع الصابرين كاف، لأن المعنى لا زال متصلا، إذ الحديث لا زال يتناول المنادى عليهم وهم المؤمنون الصابرون الصادقون. في ختام هذه الحلقة دكتور عبد الكريم، اسمح لنا أن نطبق بعضا من القواعد التي نذكرها في برنامجنا، فنقرأ بدءا من الآية 50 بعد 100 الأولى من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. نعم، إلى هنا إخوتنا إخوة الإيمان نأتي إلى ختام هذه الحلقة. نشكر باسمكم لضيفنا الأستاذ الدكتور عبد الكريم إبراهيم صالح، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بكلية القرآن الكريم جامعة الأزهر. حتى نلقاكم في الحلقة القادمة، لكم منا أطيب التحية، نشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الوقف والابتداء في القرآن الكريم، إعداد وتقديم فوزي عبد المقصود.